وما أنا عليكم بوكيل، منسوخ بالقتال. وكذلك قوله واصبر حتى يحكم الله، وعد بالنصر والظهور على الكفار. سورة هود عليه السلام. ألف لام را، كتاب يعني القرآن، وهو خبر ابتداء مضمر. أحكمت أي أتقنت، فهو من إحكام للشيء. ثم فصلت قيل معناه بينت، وقيل قطعت سورة سورة. وثم هنا ليست للترتيب في الزمان، وإنما هي لترتيب الأحوال، كقولك فلان كريم الأصل ثم كريم الفعل. ألا تعبدوا إلا الله، أم مفسرة، وقيل مصدرية في موضع مفعول من أجله، أو بدل من الآيات، أو يكون الكلام مستأنفا منقطعا عما قبله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك قوله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، أي استغفروه مما تقدم من الشرك والمعاصي، ثم ارجعوا إليه بالطاعة والاستقامة عليها، يمتعكم متاعا حسنا، أي ينفعكم في الدنيا بالأرزاق والنعم والخيرات. وقيل هو طيب عيش المؤمن برجائه في الله ورضاه بقضائه، لأن الكافر قد يتمتع في الدنيا بالأرزاق إلى أجل مسمى، يعني إلى الموت. ويؤتي كل ذي فضل فضله، أي يعطي في الآخرة كل ذي عمل جزاء عمله. والضمير يحتمل أن يعود على الله تعالى أو على ذي فضل. وإن تولوا خطاب للناس، وهو فعل مستقبل حذفت منه إحدى التائين، عذاب يوم كبير يعني يوم القيامة أو غيره كيوم بدر. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، قيل كان الكفار إذا لقيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يردون إليه ظهورهم لئلا يرونه من شدة البغض والعداوة. والضمير في منه على هذا يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل إن ذلك عبارة عما تنطوي عليه صدورهم من البغض والغل، وقيل هو عبارة عن إعراضهم، لأن من أعرض عن شيء انثنى عنه وانحرف. والضمير في منه على هذا يعود على الله تعالى، أي يريدون أن يستخفوا من الله تعالى، فلا يطلع رسوله ولا المؤمنون على ما في قلوبهم. ألا حين يستغشون ثيابهم، أي يجعلونها أغشية وأغطية كراهية لاستماع القرآن. والعامل في حين يعلم ما يسرون، وقيل المعنى يريدون أن يستخفوا حين يستغشون ثيابهم، فيوقف على هذا ويكون يعلم استئنافا. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وعد وضمان صادق. فإن قيل كيف قال على الله بلفظ الوجوب، وإنما هو تفضل لأن الله لا يجب عليه شيء، فالجواب أنه ذكره كذلك تأكيدا في الضمان، لأنه لما وعد به صار واقعا لا محالة، لأنه لا يخلف الميعاد. ويعلم مستقرها ومستودعها، المستودع صلب الأب، والمستقر بطن المرأة، وقيل المستقر المكان في الدنيا، والمستودع القبر. وكان عرشه على الماء، دليل على أن العرش والماء كانا موجودين قبل خلق السماوات والأرض، ليبلوكم أي ليختبركم اختبارا تقوم به الحجة عليكم، لأنه كان عالما بأعمالكم قبل خلقكم، ويتعلق ليبلوكم بخلقه. سحر مبين، يحتمل أن يشير إلى القرآن أو إلى القول بالبعث، يعنون أنه باطل كبطلان السحر. ولئن أخرنا عنهم العذاب، يحتمل أن يريد عذاب الدنيا أو الآخرة، إلى أمة معدودة أي إلى وقت محدود. ليقولن ما يحبسه، أي أي شيء يمنع هذا العذاب الموعود به، وقولهم ذلك على وجه التكذيب والاستخفاف. ولئن أذقنا الآية، ذم لمن يقنط عند الشدائد ولمن يفتخر ويتكبر عند النعم. والرحمة هنا والنعماء يراد بهما الخيرات الدنيوية، والإنسان عام يراد به الجنس، والاستثناء على هذا متصل، وقيل المراد بالإنسان الكافر فالاستثناء منقطع. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك الآية. كان الكفار يقترحون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتي بكنز أو يأتي معه ملك، وكانوا يستهزئون بالقرآن، فقال الله تعالى له: فلعلك تارك أن تلقي إليهم بعض ما أنزل إليك ويثقل عليك تبليغهم من أجل استهزائهم، أو لعلك يضيق صدرك من أجل أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. والمقصود بالآية تسلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قولهم حتى يبلغ الرسالة ولا يبالي بهم، وإنما قال ضائق ولم يقل ضيق ليدل على اتساع صدره عليه الصلاة والسلام وقلة ضيقه. إنما أنت نذير، أي ليس عليك إلا الإنذار والتبليغ، والله هو الوكيل الذي يقضي بما شاء من إيمانهم أو كفرهم. أم يقولون افترى، أم هنا منقطعة بمعنى بل، والهمزة والضمير في افترى لما يوحى إليه. قل فأتوا بعشر سور مثله، تحداهم أولا بعشر سور، فلما بان عجزهم تحداهم بسورة واحدة، فقال فأتوا بسورة من مثله، والمماثلة المطلوبة في فصاحته وعلومه. مفتريات صفة لعشر سور، وذلك مقابلة لقوله مفتراه، وليست المماثلة في الافتراء. وادعوا من استطعتم، أي استعينوا بمن شئتم، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. فيها وجهان، أحدهما أن تكون مخاطبة من الله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وللمؤمنين، أي إن لم يستجب الكفار إلى ما دعوتموهم إليه من معارضة القرآن فاعلموا أنه من عند الله، وهذا على معنى دوموا على عملكم بذلك أو زيدوا يقينا به. والثاني أن يكون خطابا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم للكفار، أي إن لم يستجب من تدعونه من دون الله إلى شيء من المعارضة ولا قدر جميعكم عليه فاعلموا أنه من عند الله، وهذا أقوى من الأول لقوله فهل أنتم مسلمون، ومعنى بعلم الله بإذنه أو بما لا يعلمه إلا الله من الغيوب. وقوله فهل أنتم مسلمون لفظه استفهام، ومعناه استدعاء إلى الإسلام وإلزام للكفار أن يسلموا لما قام الدليل على صحة الإسلام لعجزهم عن الإتيان بمثل القرآن. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، الآية نزلت في الكفار الذين يريدون الدنيا ولا يريدون الآخرة إذ هم لا يصدقون بها، وقيل نزلت في أهل الربا من المؤمنين الذين يريدون بأعمالهم الدنيا حسبما ورد في الحديث في القارئ والموثق والمجاهد الذين أرادوا أن يقال لهم ذلك إنهم أول من تسعر بهم النار، والأول أرجح لتقدم ذكر الكفار المناقضين للقرآن، فإنما قصد بهذه الآية أولئك. نوفي إليهم أعمالهم فيها، نوفي إليهم أجور أعمالهم بما يغبطهم فيها من الصحة والرزق، والضمير فيها يعود على الدنيا، والمجرور متعلق بقوله نوفي أو بأعمالهم، وحبط ما صنعوا فيها. الضمير فيها هنا يعود على الآخرة إن تعلق المجرور بحبط، ويعود على الدنيا إن تعلق بصنعوا. أفمن كان على بينة من ربه، الآية معادلة لما تقدم، والمعنى أفمن كان يريد الحياة الدنيا كمن كان على بينة من ربه، والمراد بمن كان على بينة من ربه النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنون، لقوله بعد ذلك أولئك يؤمنون به، ومعنى البينة برهان العقلي والأمر الجلي. ويتلوه شاهد منه، الضمير في يتلوه للبرهان وهو البينة ولمن كان على بينة من ربه، والضمير في منه للرب تعالى، ويتلوه هنا بمعنى يتبعه، والشاهد يريد به القرآن، فالمعنى يتبع ذلك البرهان شاهد من الله وهو القرآن، فيزيد وضوحه وتعظم دلالته. وقيل إن الشاهد المذكور هنا هو علي بن أبي طالب، ومن قبله كتاب موسى، أي ومن قبل ذلك الكتاب الشاهد كتاب موسى، وهو أيضا دليل آخر متقدم. وقد قيل أقوال كثيرة في معنى هذه الآية، وأرجحها ما ذكرنا. ومن الأحزاب، أي من أهل مكة. ويقول الأشهاد جمع شاهد كأصحاب، ويحتمل أن يكون من الشهادة فيراد به الملائكة والأنبياء، أو من الشهود بمعنى الحضور فيراد به كل من حضر الموقف. ويبغونها عوجا، أي يطلبون اعوجاجها أو يصفونها بالاعوجاج. لم يكونوا معجزين، أي لا يفلتون. يضاعف لهم العذاب، إخبار عن تشديد عذابهم وليس بصفة لأولياء. ما كانوا يستطيعون السمع الآية، ما نافية والضمير للكفار، والمعنى وصفهم بأنهم لا يسمعون ولا يبصرون، كقوله ختم الله على قلوبهم الآية، وقيل غير ذلك وهو بعيد. لا جرم، أي لا بد ولا شك. أخبتوا، أي خشعوا، وقيل أنابوا. مثل الفريقين يعني المؤمنين والكافرين، كالأعمى والأصم والبصير والسميع. شبه الكفار بالأعمى والأصم، وشبه المؤمنين بالبصير والسميع، فهو على هذا تمثيل للمؤمنين بمثالين، وتمثيل للكافرين بمثالين. وقيل التقدير كالأعمى والأصم والبصير والسميع، فالواو لعطف الصفات، فهو على هذا تمثيل للمؤمنين بمثال واحد، وهو من جمع بين السمع والبصر، وتمثيل للكفار بمثال واحد، وهو من جمع بين العمى والصمم. عذاب يوم أليم، وصف اليوم بالأليم على وجه المجاز لوقوع الألم فيه. أراذلنا جمع أرذل، وهم سفلة الناس، وإنما وصفوهم بذلك لفقرهم جهلا منهم، واعتقاد أن الشرف هو بالمال والجاه، وليس الأمر كما اعتقدوا، بل المؤمنون كانوا أشرف منهم على حال فقرهم وخمولهم في الدنيا. وقيل إنهم كانوا حاكة وحجامين، واختار ابن عطية أنهم أرادوا في أفعالهم لقول نوح وما علمي بما كانوا يعملون. بادي الرأي، أي أول الرأي من غير نظر ولا تدبير. وبادي منصوب على الظرفية، أصله وقت حدوث أول رأيهم، والعامل فيه اتبعوك على أصح الأقوال، والمعنى اتبعك الأراذل من غير نظر ولا تشبث. وقيل هو صفة لبشر مثلنا، أي غير مثبت في الرأي. وما نرى لكم علينا من فضل، أي من مزية ولا شرف. والخطاب لنوح عليه السلام ومن معه. على بينة من ربي، أي على برهان وأمر جلي. وكذلك في قصة صالح وشعيب. وآتاني رحمة من عنده، يعني النبوة. فعميت عليكم، أي خفيت عليكم. والفاعل على هذا البينة أو الرحمة. أنلزمكموها، أي أنكرهكم على قبولها قهرا. وهذا جواب أرأيتم. ومعنى الآية أن نوح عليه السلام قال لقومه: أرأيتم إن هداني الله وأضلكم، أأجبركم على الهدى وأنتم له كارهون؟ لا أسألكم عليه مالا. الضمير في عليه عائد على التبليغ. وما أنا بطارد الذين آمنوا، يقتضي أنهم طلبوا منه طرد الضعفاء. إنهم ملاقو ربهم، المعنى أنه يجازيهم على إيمانهم. من ينصرني من الله إن طردتهم، يعني أي من يدفع عني عقاب الله إن ظلمتهم بالطرد. ولا أقول لكم عندي خزائن الله، الآية، أي لا أدعي ما ليس لي فتنكرون قولي. تدري، أي تحتقر من قولك زريت الرجل إذا قصرت به. والمراد بالذين تدري أعينهم ضعفاء المؤمنين. إني إذا لمن الظالمين، أي إن قلتم للمؤمنين لن يؤتيهم الله خيرا. والخير هنا يحتمل أن يريد به خير الدنيا والآخرة، جادلتنا الجدال هو المخاصمة والمراجعة في الحجة، فأتنا بما تعدنا أي بالعذاب ولا ينفعكم نصحي. الآية جزاء قوله إن أردت أن أنصح لكم هو ما دل عليه قوله نصحي، وجزاء قوله إن كان الله يريد أن يغويكم هو ما دل عليه قوله لا ينفعكم نصحي، فتقديرها إن أراد الله أن يغويكم لن ينفعكم نصحي إن نصحت لكم، ثم استأنف قوله هو ربكم، ولا يجوز أن يكون ربكم هو جواب الشر. أم يقولون افترى؟ الآية الضمير في يقولون لكفار قريش، وفي افتراه لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا قول جميع المفسرين. واختار ابن عطية أن تكون في شأن نوح عليه السلام، فيكون الضمير في يقولون لقوم نوح، وفي افتراه لنوح لئلا يعترض ما بين قصة نوح بغيرها وهو بعيد. إجرامي أي ذنبي، فلا تبتئس أي فلا تحزن، واصنع الفلك بأعيننا أي تحت نظرنا وحفظنا ووحينا أي وتعليمنا لك كيف تصنع الفلك، ولا تخاطبني في الذين ظلموا أي لا تشفع لي فيهم، فإني قد قضيت عليهم بالغرق. كلما يحتمل أن يكون جوابها سخروا منه أو قال إن تسخروا، فسوف تعلمون تهديد، ومن يأتيه منصوب بتعلمون، عذاب يخزي هو الغرق، والعذاب المقيم عذاب النار. حتى إذا جاء أمرنا غاية لقوله ويصنع الفلك، وفار التنور أي فار بالماء، وجعل الله تلك العلامة لنوح ليركب حينئذ في السفينة، والمراد بالتنور الذي يوقد فيه عند ابن عباس وغيره، وروي أنه كان تنور آدم خلص إلى نوح، وقيل التنور وجه الأرض. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، المراد بالزوجين الذكر والأنثى من الحيوان، وقرئ من كل بغير تنوين، فعمل احمل في اثنين، ومن قرأ بالتنوين عمل احمل في زوجين، وجعل اثنين نعت له على جهة التأكيد. وأهلك أي قرابتك، وهو معطوف على ما عمل فيه احمل، إلا من سبق عليه القول أي من قضي عليه العذاب فهو مستثنى من أهله، والمراد لذلك ابنه الكافر وامرأته. ومن آمن معطوف على أهلك أي احمل أهلك، ومن آمن من غيرهم، وما آمن معه إلا قليل، قيل كانوا 80 وقيل 10 وقيل 8. وقال اركبوا فيها الضمير في قال لنوح، والخطاب لمن كان معه، والضمير فيها للسفينة، وروي أنهم ركبوا فيها أول يوم من رجب، واستقرت على الجودي يوم عاشوراء. بسم الله مجريها ومرساها، اشتقاق مجريها من الجري، واشتقاق مرساها من الإرساء، وهو الثبوت أو من وقوف السفينة، ويمكن أن يكونا ظرفين للزمان أو المكان أو مصدرين، ويحتمل الإعراب من وجهين، أحدهما أن يكون اسم الله في موضع الحال من الضمير في اركبوا، والتقدير اركبوا متبركين باسم الله أو قائلين باسم الله، فيكون مجراها ومرساها على هذا ظرفين للزمان بمعنى وقت إجرائها وإرسائها، أو ظرفين للمكان، ويكون العامل فيهما في قوله بسم الله من معنى الفعل في موضع خبر، ويكون قوله بسم الله متصلا مع ما قبله، والجملة كلام واحد. والوجه الثاني أن يكون كلامين، فيوقف على اركب فيها، ويكون فيها بسم الله في موضع خبر، ومجريها ومرساها مبتدأ بمعنى المصدر أي إجراؤها وإرساؤها، ويكون بسم الله على هذا مستأنفا غير متصل بما قبله، ولكنه من كلام نوح حسب ما روي أن نوحا كان إذا أراد أن يجري بالسفينة قال بسم الله فتجري، وإذا أراد وقوفها قال بسم الله فتقف، وهي تجري بهم في موج كالجبال. روي أن الماء